مع 8.6 او 8.5 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، مرحبًا مرحبًا مرحبًا بهذه الوجوه الطيبة النظرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعا في عليين، آمين آمين يا رب العالمين. وما زال الحديث متصلا عن فقه الدعوة إلى الله عز وجل، وكنا تكلمنا في اللقاء السابق عن شروط الناصح وعن شروط النصيحة، وها نحن سنتكلم عن الخطة المثلى للدعوة إلى الله عز وجل. لا يشك إنسان في أن أعداء الإسلام الآن قد أحرزوا قصب السبق في الدعوة لمبادئهم، وقد اكتسبوا كثيرا من الأنصار، ولا يشك إنسان أيضا أن السبب في هذا كله هو الدراسة الوافية والتخطيط السليم الذي اتبعوه، والذي تسلسل أو تتسلسل خطواته كما يلي: تحديد الهدف. إن تحديد الهدف من أي عمل يقوم به إنسان هو الخطوة الأولى للتخطيط الناجح، وذلك لأن تحديد الهدف يتوقف عليه نوع الدراسة الموصلة إليه، كما يترتب عليه نوعية الوسائل التي يجب استعمالها لبلوغه. ومثل الذين يعملون من غير أن يحددوا أهدافهم كمثل إنسان يضرب في الصحراء دون أن يكون معه دليل يرشده أو قائد يهديه، ولا شك أنه سيظل يسير حتى يمل السير، ويضرب في الأرض حتى يضطرب ويختل، وعندئذ يتمنى لو يعود إلى حيث أتى، وهيهات ثم هيهات. ولما خلق الله عز وجل الإنسان أعلمنا أنه خلقه لغاية، قال: إني جاعل في الأرض خليفة، وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه الغاية من خلق الإنسان. ثم وضح الوسائل المؤدية إلى ذلك بالشريعة التي شرعها الله لعباده، كما حدد سبحانه الهدف من إرسال الرسل، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ثم برهن سبحانه بطريق النقل والعقل على صحة الهدف الذي دعاهم إليه. أنا أضع هدف، يعني مثلا ذاهب إلى مسجد، أو عينت في مسجد مثلا من المساجد، ورأيت بعض البدع في هذا المسجد، سواء بدع في العبادات أو بدع في العقائد، أو وجدت عدم ترابط بين المصلين، أو كل مصل يصلي ويذهب أدراجة، أو رأيت مثلا قلة الصلات أو قلة الأخلاق في هذا الحي الذي يوجد فيه هذا المسجد إلى آخره، بأضع هدف. أنا مثلا سأبدأ أولا بالعقيدة، وأضبط عقيدة الناس، أحدد الهدف. فإذا ضبطت العقيدة بدأت أضبط العبادات، بدأت مثلا وأنا أخطب أنظر إلى جموع المصلين أجد أنها قلة عند بداية الخطبة، ثم بعد ذلك يزداد رويدا رويدا، هذا يعني ضد ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحفز عليه. ممكن أول خطبة مثلا أتكلم عن فضل يوم الجمعة وفضل المبادرة إلى المسجد في يوم الجمعة، وأرغب الناس، فتجد ما شاء الله الناس تنضبط في هذا الأمر. وجدت بعض المخالفات مثلا في العبادات، ممكن مثلا أعمل سلسلة في الدروس مثلا للحث على دحض هذه البدع ومحاربتها وغير ذلك وهكذا. فأنا أضع الهدف حسب الناس مثلا، حسب ما ينفع هؤلاء الناس. ثانيا الدراسة والتخطيط. حقيقة يعني ما كان هناك مثلا كليات للدعوة في الأزهر مثلا منذ زمن، فالآن أصبحت الدعوة فن من الفنون، وبقى لها دراسات أكاديمية وكيف تدعو الناس وكيف تبدأ بهم إلى آخر. كل هذا كان موجودا في بطون الكتب، لكن تم بلورته في نظام في فقه الدعوة إلى الله عز وجل. بعضنا كان مثلا يقرأ بعض الكتب، يقرأ كتابين أو ثلاثة من الكتب دون أن يعرف طريقة توصيل المعلومة أو فقه الدعوة إلى الله أو غير ذلك، ثم بعد ذلك يتصدر للدعوة إلى الله، فنضيع ونهدم أكثر مما نبني. لكن لما تعلمنا فقه الدعوة وكيف أبدأ ومتى أتكلم ومتى أسكت إلى آخره، حصلنا خيرا عظيما إن شاء الله تبارك وتعالى بفضل الله. ورأينا حتى بعض الناس ممكن يدعو إلى منهج ويدعو إليه لمدة 20 أو 30 سنة، ثم يتبين له خطأه ويعود أدراجه، يبقى ضيع 30 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل. لكن لو بدأت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفهم سلف الأمة الذي لا يختلف عليه اثنان، يبقى لن أضيع وقتا إن شاء الله، وسأدعو على حكمة وبصيرة. الدراسة والتخطيط، هكذا علمنا الإسلام أن نحدد الهدف ثم نخطط لاتخاذ الوسائل الموصلة إليه. إن الدراسة الشاملة للمكان الذي سيعمل فيه الداعية وللناس الذين يدعوهم أمر حيوي للغاية، فيجب على الداعية أن يدرس طبيعة البلاد التي سيعمل فيها، ويعرف موقعها والبلاد المحيطة بها والمؤثرات الخارجية والداخلية التي تساعد على نشر الدعوة أو تكون عقبة في طريقها، كما يجب أن يدرس أحوال السكان الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، لأن دراسة هذه الأحوال تساعد الداعية في اتخاذ الوسائل الناجحة لتأدية الغرض المطلوب، ولأن الدعوة إذا وجهت للناس بعد دراسة هذه الظروف واتخاذ الوسائل المناسبة على ضوئها يكون النجاح أقرب من الفشل. أنا مش هقول مثلا أن النجاح دائما يأتي، أحيانا مثلا يحدث نجاح قليل لكن أعذرت إلى الله عز وجل، أو حتى لو لم يستجب لك الناس مع صحة منهجك وعظيم إخلاصك وطريقتك الطيبة، ممكن لا يقدر الله للناس أن يستجيبوا. هل أنا بهذا ما أخذت أجرا؟ أنت أخذت الأجر كاملا. ودائما أدلل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يؤتى بالرجل، يؤتى بالنبي ومعه الرهط، ويؤتى بالنبي ومعه الرجلان، ويؤتى بالنبي ومعه الرجل، ويؤتى بالنبي وليس معه أحد. يبقى ليست مشكلتك أن يستجيب الناس، إنما وظيفتك أن تذكر، فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. كما أن دراسة هذه الأحوال تساعد على وضع الخطط المناسبة وتمكن الداعية من أداء مهمته على الوجه المطلوب، لتتجاوز دعوته الآذان إلى القلوب فتحركها للخير وتستثير فيها الإيمان الكامل، فيظهر طاقة هائلة توجه الناس إلى سعادتهم التي يتوخونها. على أن هذه الدراسة ينبغي أن تكون موصلة للغاية التي يعمل لها الداعية، لأنه مهما كانت وافية وشاملة وغير موصلة للهدف فإنه لا فائدة منها، لأن الدراسة مقدمات والهدف هو النتيجة، وإذا لم توصل المقدمات إلى النتيجة فإن الأمر يكون عبثا وتضيعا للوقت الذي هو عمرنا وسنحاسب عليه بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. يبقى المقدمات لابد أنها توصل إلى نتائج. وقلت لو أن الله قدر أنه لم يستجب لك مثلا بعض الناس الآن فقد يستجيب غدا أو بعد غد، قد يستجيب في فترة لاحقة، قد يأتي داعية آخر فيذكر بطريقة أخرى تضم إلى طريقتك تلقحها فتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. مش لازم مثلا أنا أذكر الآن يستجيب الناس الآن، أو يستحسن كلامي الآن، قد يستحسن كلامي في فترة لاحقة. قد تذكر مثلا إنسانا بالصلاة لا يصلي ويسخر ويستهزئ وكذا، فتجد مثلا حادث حدث له كموت ابن من أبنائه، أو موت امرأته مثلا، أو مثلا فقد مال أو غير ذلك، فيبدأ يرق قلبه ويتذكر الآخرة ويتذكر كلامك إلى آخره فيستجيب. ممكن يستجيب بعد عام أو بعد عشرة أعوام أو غير ذلك. يعني بعضنا قد يذكر مثلا في فترات سابقة إنسان بالاستقامة والسير على منهج الله، لا يستجيب إلا بعد مثلا ما يتخرج وهو شاب، بعد ما يتخرج من الجامعة أو بعد ما يتزوج، لكن الكلمات كان لها أثر في تغيير مساره إلى الخير. فالمهم ذكر ولا تظن مثلا أو لا تحزن إن لم يستجب أخوك الآن، فقد يستجيب في فترة أخرى إن شاء الله. اتخاذ الوسائل المناسبة. لا شك أن الناس يختلفون في مشاربهم ومآربهم كما يختلفون في بيئاتهم وعقائدهم، وعلى الداعية بناء على دراسته السابقة أن يتخير الوسائل النافعة التي ترغبهم فيما يدعوهم، ويسلك الطرق المؤدية إلى هدايتهم وجذبهم إلى الحق. والناس طوائف شتى، فمنهم المسلمون المنحرفون، ومنهم أهل الكتاب، ومنهم الملحدون، ومنهم الوثنيون، ولكل طائفة من هؤلاء أسلوب ووسائل على الداعية أن يتحراها. فإذا عرف الداعية هذا كله فكيف يدعو كل فئة من هذه الفئات بالحكمة، وماذا يقدم معها وماذا يؤخر، وما القضايا التي يعطيها أهمية وأولوية قبل غيرها، وما الأفكار الضرورية التي يطرحها ويبدأ بها، وهكذا. فالداعية الحكيم كالطبيب الحكيم الذي يشخص المرض ويعرف الداء ثم يحدده ثم يعطي الدواء المناسب على حسب حال المريض ومرضه، مراعيا في ذلك قوة المريض وضعفه وتحمله للعلاج. وقد يحتاج المريض إلى عملية جراحية فيشق بطنه أو يقطع شيء من أعضائه من أجل استئصال المرض طلبا لصحة المريض، وهكذا. فالداعية الحكيم يعرف أمراض المجتمع ويحدد الداء ويعرف الدواء وينظر ما هي الشبه والعلائق فيزيلها، ثم يقدم المادة المناسبة بدءا بأمور العقيدة الإسلامية الصحيحة الصافية مع تشويق المدعو إلى القبول والإجابة. يعني على سبيل المثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له: يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب. أفهم انت مش ذاهب الى اناس مسلمين، لا ده انت ستاتي قوما اهل كتاب ممكن يقذفوا عليك بالشبه، فاستعد له، استعد باجابات واضحه صريحه، تستعد لهم كيف تقنعهم. ونبدا بالاهم فالمهم. جيش واحد مثلا يعني لا يفهم شيئا عن العقيدة ولا عن الفقه، واجي مثلا أدرس له، أقول له تعالى أدرس لك فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، نبدأ بها، يتعقد خلاص. أو تبدأ معه مثلا بأصول الفقه دون أن يعرف شيئا عن الوضوء ولا عن الصلاة إلى آخره. فنبدأ بالأهم فالمهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب استجابوا، يبقى ننتقل إلى المرحلة التي بعدها. فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فإنهم أطاعوا لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، شوف جمال الحديث، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. والله يا جماعة احنا مش هناخد منكم حاجة، احنا هناخد من الغني ونضع على الفقير، ينعم الفقير لا يحقد ولا يحسد، وينعم الغني بالأمن والأمان، يبقى الفقير مش هيسطو على ماله، ويبقى في تكافل اجتماعي وغير ذلك، ويستقر الأمن ويستقر المجتمع. وإياك وكرائم أمواله، جيش لواحد مثلا عنده مال عزيز أو ناقة حسناء أو كذا واخد كرائم الأموال، لا، لهذا يغر الصدور. احنا مش عايزين الناس تغر صدورهم، عايزين الناس يستقيموا على منهج الله، ونحب لهم ما نحب لأنفسنا. وزي ما ربنا هدانا للإسلام الحمد لله، نريد من جميع الناس أن يهدوا إلى هذا الدين العظيم الذي أحسسنا حلاوته ونعمنا بطلاوته. وإياك وكرائم أموالهم، اوعى تظلم، هو تظلم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فتعلمنا أن الإنسان يعرف من يدعو. أنا ذاهب مثلا إلى مثلا طلاب في الجامعة، مش رايح مثلا مش هكلمهم زي ما أنا رايح لقوم من عوام الناس، رايح أخطب مثلا في مسجد ذاخر بطلبة العلم، غير ما حخطب في مسجد مثلا ملحق بمثلا نقل سيارات أو هيئة نقل سيارات أو مثلا محطة قطار أو غير ذلك. هؤلاء هكذا رايح مثلا أخطب في مسجد في وسط سوق، كلمهم عن البيع والشراء والصدق والأمانة وغير ذلك هكذا. فلكل مقام مقال، وإحنا أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم وهكذا. التنفيذ، إن هذه الخطوات ضرورة للدعاء، وإن معرفتها والالتزام بها حتمي لمن يحرص على القيام بمهمته. فتحديد الهدف هو الخطوة الأولى التي تنبثق منها كل الخطوات، والدراسة الشاملة الوافية التي توقف الدعاة على أحوال من يدعونهم، واتخاذ الوسائل المناسبة المبينة على تلك الدراسة، واستعمال الأسلوب المناسب لكل طائفة. كل هذه الخطوات لابد من اتباعها وإعدادها إعدادا صحيحا، ثم بعد التأكد من صحتها يقوم بالتنفيذ. وهذه أخطر المراحل، لأن الداعية فيها سيحتك بالناس ويتعرض لأجناس شتى، وفي هذه المرحلة سيحكم عليه بالنجاح أو الفشل، لأنها هي المحك الذي يظهر منه. زي مثلا أحيانا بعضنا يذهب إلى طبيب ويبقى ما شاء الله شهادات وأستاذ في الجامعة وأبحاث وغير ذلك، لكن المريض يذهب إليه فيزداد مرضا على مرض. انت وشك اصفر ليه؟ ده انت على وشك تودع، ده انت كذا، لا ده انت حالتك حرجه كذا. يقول لك والله انا رايح له سليم رجع محمول، سبحان الله. وواحد آخر يذهب إلى طبيب مثلا قد يكون أقل شهادات منه وأقل علما، لكن عنده فراسة ومعاملة طيبة، ما شاء الله، لا ده هتبقى كويس، سيشفيك الله تبارك وتعالى، إيه لا تقلق، أنت متضايق ليه؟ ده أنا مش قادر أمشي، ده أنا يعني نفسي مثلا بأخذه بصعوبة، لا إن شاء الله تحمل واصبر وكل ده بأجر إن شاء الله، ويبتسم في وجهه ويهشله ويبش والموضوع بسيط وكذا، ويديله إلى علاج، يقول لك ده أنا رايح مريض، راجع ما شاء الله معنويات مرتفعة وهكذا. ودايما إذا يعني أردت أن تنفع أحدا فلتنفعه بقدر ما تستطيع، سواء زوجة سواء ولد سواء أخ لك يطلب العلم معك، أو سواء صديق أو جار أو غير ذلك. يعني شوف أمنا خديجة نفعت النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تملك، ما عكرت صفو حياته مرة، ونفعته بمالها سبحان الله، ورزق منها الولد، ولما أتى يرتجف فؤاده ذهبت إلى ورقة ابن نوفل إلى آخره. يعني على قدر ما تستطيع انفع من تدعوه، سواء بكلمة حانية كلمة رقيقة، بث في قلبي الأمل في الله عز وجل، دائما ترغب، خذ بيده حتى تنطلق به إلى الله عز وجل. وهنيئا لك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنفذ على رسلك بالرفق بالرحمة، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، النوق الحمراء التي هي أغلى أموال العرب، وتفرح. جيش تقول مثلا بناقص من واحد، إيه يعني ما واحد لقدر الله يرتد، واحد يهلك، واحد يفسق، واحد يفجر، ما أنا كلمته مرة واثنين، لا أنت تحزن، تحزن على أنه يعني فر من حظيرة الإسلام. إحنا عايزين نؤلف القلوب حولنا، ودائما أقول لا سيما في هذه الفترة التي شرد فيها شبابنا أو بعض الشباب ونفر، وبعض الناس استحسن بعض المذاهب الهدامة، سبحان الله، هؤلاء يجب أن نردهم ردا جميلا إلى حظيرة الإسلام، فننعم بهم كإخوة لنا في الدين وينضموا لهذا الركب، فننطلق جميعا إلى الله تبارك وتعالى سائرين داعين إلى الله عز وجل. فليحرص الداعية على أن يتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة، فيدرس سيرته دراسة تمكنه من الوقوف على الأساليب التي كان يدعو بها الناس، ليتعلم الصبر من السيرة العطرة، لأنه لا بد من عقبات تواجه الدعاء، وطريق الجنة محفوف بالمكاره والصعوبات، وطريق الجنة النار مزين بالملذات والشهوات، ولازم تدفع الثمن. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة سلعة، فلازم تقدم الثمن من تعبك ونصبك، وأن تدخر لنفسك بعد مماتك وقتا ينفعك في قبرك. يعني مثلا على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يغزو القلوب. يعني لما قال له ثمامة ابن أثال الحنفي إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أنه يحتاج إلى المال في أمس الحاجة، إلى المال لتجهيز الجيوش والعتاد وكذا، وكانوا في المدينة، فقال أطلقوا ثمامة، وألف قلبه بالعفو، لا نحتاج إلى مال، نحتاج إلى الرجال أكثر. جاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فقال يا محمد، فقال ذهب إلى قومه وقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. يؤلف قلوب أتباعه الكلمة الحانية، كلمة الرقيقة بالرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ودائما أعلم أنني سألاقي صعوبات طريق الدعوة زي أي طريق، زي زواجك مثلا. والله عايز تحصل النجاح في زواجك لازم تدفع الثمن من حسن رعاية وحسن صلة بالله تبارك وتعالى ومنهج سليم، وتتغافل أحيانا وتحب لامرأتك ما تحب لنفسك. فيه أمور يحسن أن تفعلها عشان تسعد في حياتك. أنت تاجر مثلا عايز التجارة تروج، يبقى تفتح مبكرا وتأخذ بأسباب الرزق، تأتي ببضاعة جيدة، رأس مال صالح إلى آخره. كل ده طبعا بعد أوله يبدأ بالاستعانة بالله عز وجل. نفس الكلام في الدعوة، أنا مش هبقى داعية مبرز ناجح دون أن أقرأ، دون أن يكون لي منهج، دون أن أستعين بالله، دون أن أصبر، دون أن أتغافل أحيانا مثلا عن بعض الكلمات التي تصدر من بعض الناس وهكذا. لهذا قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واللي بعدها: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإحنا بنشوفها بعض الناس يقول لك: أنت بتكلمني ده أنا أفضل منك، أنت بتكلمني في الصلاة أنا مش هصلي لأن اللي بيصلوا كذا. أقول له: إيه ده؟ أقول له: خلاص أنت مش بتقول اللي بيصلوا كذا كلهم، صلي أنت ويبقى أنت الوحيد الكويس في البلد دي، هيصلي إن شاء الله. المهم تقفل عليه المنافذ، ما بتحجش ليه؟ اللي بيحجوا كذا، الذين يحجوا إلى بيت الله كذا، طب خلاص حج أنت وخليك ما شاء الله أنت الوحيد الكويس في البلد دي إلى آخره. فلازم تسد عليه المنافذ وتجتهد في إصلاح قدر استطاعتك. فالدعية ما دام يتعرض للناس لابد من مواجهة العقبات، ولا بد له ليصل إلى النجاح من الصبر والثبات. والله يا إخواني ما جربنا شيئا أفضل من الصدق مع من تدعو، وأن تخلص لله، ويبقى همك أن ينضم إلى الإسلام وأن يكون أخا كريما معك في الطريق. لو شعر بهذا سيستجيب لك، لكن لو شعر بالتعالي وأنك تريد أن تظهر جهله أمام الناس وأنك تفهم وهو لا يفهم وتعلم وهو لا يعلم إلى آخره، فلن يستجيب لك. فالداعية ما دام يتعرض للناس لابد من مواجهة العقبات، ولا بد له ليصل إلى النجاح من الصبر والثبات. إن على الدعاة في مرحلة التنفيذ أن يتذكروا واجبهم وما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله حتى بلغت دعوته صافية نقية، وليوقنوا أن الله معهم يسددهم ويوفقهم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعايز يبقى عندك نفس طويل، نفس طويل، سواء في طلب العلم لا تمل، سواء في الدعوة إلى الله عز وجل، سواء في الإصلاح، سواء في عمل الخير. أعداء الإسلام وأهل الباطل عندهم همة عالية في تبليغ باطلهم. الرجل من النصارى يضرب في أدغال إفريقيا ويرضى بعيش الكفاف هناك، ويأخذ امرأته أو بمفرده يبدأ يدعوهم إلى النصرانية وإلى نصرانية المحرفة وإلى عبادة غير الله عز وجل يرحمكم الله. سبحان الله. وننظر إلى أحوالنا تجد بعضنا لا خلاص أنا صبري نفد. ليه صبري نفد؟ صبرك نفد يقول لك انا بقالي مسك المسجد ده سنه، سبحان الله فيش الا ثلاثه اربعه يتبعوني او يسمعوا استمعوا لكلامي او غير ذلك. احمد الله، احمد الله، ولو بارك الله في هؤلاء الاربعه ان شاء الله. يعني لو انت مثلا عدت ادراجك الى مثلا انصار السنه في هذا البلد والفطاحل ما شاء الله العمالقه الذين بداوا برضه بداوا يحاربوا الصوفيه وبداوا ما شاء الله ياخذوا بالناس الى التوحيد، وكان الامر على اشده، تلاقي الجنائز على غير السنه، لازم يمشي واحد كل شويه كل دقيقه ولا اتنين وحدوه لا اله الا الله، والنائحه التي تاخذ اجرا وغير ذلك. ده كل ده بالصبر الحمد لله. في اتوبيسات خاصه لازم من الكثره بمكان لزياره الاولياء والقبور وكذا، كل هذا تغير بالصبر واليقين دائما بانك تفزع الى الله، انك يكون لك هدف لنشر الدعوه الى الله تبارك وتعالى. كانت العقيدة الأشعرية والمعتزلة وغير ذلك منتشرة الآن إن شاء الله. عرفنا عقيدة السلف في الأسماء والصفات وفي توحيد الله عز وجل وغير ذلك، وانضبط الأمر في الفقه في السيرة. كان يجلس واحد ويقعد يتكلم في أمور وكأنه يغني ويقول سيرة أبي زيد الهلالي وكذا. الآن الناس عرفوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا الدين الصافي من الكتاب والسنة، كل هذا بالصبر وبالتذكير دائما. وأقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الفصل الرابع، منهج القرآن الكريم في الدعوة إلى الله عز وجل. عايزك دائما تبدأ بالقرآن، كل ما شغلك عن القرآن فهو سراب. وإحنا بنتعلم العلوم دي كلها عشان نفهم القرآن، لكن إن أنت تنحي القرآن جانبا لا، القرآن هو الأصل. ودايما نصيحتي لإخواني ولنفسي، ابدأ مذاكرتك بوردك القرآني. لو أنت طالب في الجامعة ابدأ بوردك أولا، سواء قراءة أو مراجعة. خلص الواجب اللي عليك من القرآن، افعل ما بدلك، تحطش ايدك في اي كتاب من كتب العلم الا بعد ان تنتهي من وردك في القرآن. ممكن بتقرأ في كتاب مثلا يبقى لك 10 صفحات نفسك تحدث، طب اخلص بس من 10 صفحات وبعد كده اقرأ القرآن، لا تقرأ هذا ولا ذاك. ابدأ أولا بكتاب الله، عظم هذا القرآن، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم بعد ذلك افعل ما بدلك، تجد مداركك تتسع، إيمانك يزيد، سبحان الله، تجد فهمك يسمو ويرقى، لأنك كنت بتقرأ كلام الله تبارك وتعالى. بيّن القرآن الكريم الأسس التي قامت عليها الدعوة والأساليب التي ينبغي استخدامها، وتناول أبرز واجبات الدعاء والصفات التي لا تجوز لداعية أن يتخلى عنها. ما هي الأسس؟ الأسس التي أجملها القرآن، واحد، وضوح الدعوة ومعرفة أبعادها. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. أصل دعوة الرسل، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أصل الدين واحد وهو التوحيد، وكل نبي كان يدعو إلى الإسلام كما لا يخفى على إخواني وأخواتي أجمعين. والآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. 2، الدعوة إلى الله على بصيرة وعلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهم لا يدعون إلى قومية أو عصبية، ولا يدعون إلى دنيا أو جاه، ولا يدعون إلى مصلحة أو مغنم، ولا يدعون لتملق أو هوى، ولا يدعون لكرسي زائل أو منصب فان، ولا يدعون لجماعة بعينها أو إمام بذاته، بل جماعتهم هي جماعة المسلمين، ومنهجهم هو القرآن والسنة، وإمامهم هو إمام الهدى ومصباح الوحي محمد صلى الله عليه وسلم، وطريقهم هو طريق السلف الصالح رضي الله عنهم، إنهم يرحمكم الله، إنهم الناصحون المصلحون، إنهم الداعون إلى تحرير البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إنهم المنادون من تخليص الأمة من عصابة الطواغيت التي استبدت بها فغيرت للأمة دينها وعكرت عليها صفو دنياها وأخراها. إنهم قادة سفينة الإنقاذ بقوة وجدارة في وسط هذه الرياح الأوجاء والأمواج المتلاطمة العاتية. إنهم الشموع التي تحترق لتضيء للناس طريق الهدى والحق والنور. إنهم وعي الأمة المستنير. إنهم فكر الأمة الحر. إنهم قلب الأمة النابض. إنهم أطباء القلوب المريضة والنفوس الجريحة. إنهم قادة الأمة التي تتجمع عليهم القلوب وتتآلف حولهم النفوس. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال عز من قائل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ثالثا الحكمة والموعظة الحسنة، وإن شاء الله في اللقاء القادم سنتدارس هذا الأمر وننظر إلى الأسئلة. أرجو من الشيخ الدعاء للأخت بالشفاء لأنها في حالة حرجة وفي غربة وتحتاج إلى الدعاء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي هذه الأخت شفاء لا يغادر سقما، وأن يشفي كل أمراض المسلمين، آمين يا رب العالم. فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيه، نريد أن نعرف من فضيلتكم كيف نذاكر الملزمة حتى نستطيع إن شاء الله أن نجيب على أسئلة الامتحان. الأمر يسير، إحنا قلنا إن هذه المادة مراجعة، يعني إخواني قرأوا في السيرة وقرأوا في الفقه وقرأوا يعني في كتب كثيرة من كتب الدعوة، فالمئة صفحة يعني هذه المئة من السهولة بمكان، أنت ممكن تجلس تحتسي كوبا من الشاي وتقرأها في ساعتين. وأنا مش عايز، لا أريد من أحد أن يحمل هم الامتحان، سبحان الله أبدا، يعني الأسئلة يعني في غاية السهولة. يعني ما أجيب لك سؤال مثلا تكلم عن شروط الناصح والنصيحة، ده صعب إن شاء الله، حتى لو أنت ما قرأتش من المحاضرات التي استمعت إليها إن شاء الله ستجيب بإذن الله تبارك وتعالى. أنا مش عايزك تضع، مش عايزين نتعلم العلم الشرعي كما تعلمنا العلوم الأخرى. كنا طلبة في المدارس، قعدنا ابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة، وشوف القدر الذي تعلمناه وقدر الفائدة. عايزك تعرف كيف تدعو إلى الله من هذه المحاضرات فقط، أنت كيف تتكلم مع الناس، كيف يكون عندك رفق، كيف يكون عندك أدب مع الناس، مثلا حتى أدب مع المخالف، كيف تحسن إليه بالموعظة، تتكلم معه متى تسكت، كيف تدعو إلى الله عز وجل. هذا ما أريده منك، لكن لا تحمل هم الامتحان، وإن شاء الله هنبقى نعطي يعني تلخيصات أو يعني أشياء مهمة إن شاء الله يأتي منها الامتحان. مش عايزين السؤال ده يجي تاني، لا تحمل هم الامتحان. كيف يكون عندي عند الداعية فراسة، أو كيف يتدرب الداعية على الفراسة؟ الفراسة تأتي من حسن الصلة بالله عز وجل، ومن الصدق مع الله والإخلاص بين يدي الله عز وجل. لأنه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فربنا بيعطي للعبد على قدر إخلاصه لله، وييسر له ويفهمه ويعطي له نورا، ومن لم يكن له نور فما له، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فربنا يعطي لك النور الذي تتعامل به مع الناس. ومش معنى هذا أننا نترك العلم، لا، بتتعلم، لكن مع حسن الصلة بالله، حتى لو مع قليل من العلم ومع عظيم الصلة بالله، الله يهديك وييسر لك ويوفقك إلى مداخل تدخل بها مع من تدعوه إن شاء الله تبارك وتعالى. ولعلنا إن شاء الله بنذكر مواقف في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف تدخل، كيف تؤلف القلوب، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي أغلظ عليه، كيف ألف قلبه، كيف ألف قلب هذا بالمال، هذا بالعفو. فبنذكر مواقف نتعلم منها سوياً إن شاء الله تبارك وتعالى. والله إني أحبك في الله، والله أنا أحبكم جميعا في الله عز وجل، وأسأل الله أن يجمعنا مع ذي الوجوه المستنيرة في الجنة. إذا كنت في مجلس علم، ولا إذا كنت أنت، يعني بيخاطبني ولا بيتكلم عن نفسه، يحتمل الوجهان، فيها قولان. إذا كنت في مجلس علم وظل رجل يقاطعك بعلم وبدون علم، وهذا لمجرد المقاطعة ليظهر أنه فاهم أو عنده علم طول الدرس، ماذا تفعل معه؟ يعني في الموضوع ده أقدم بطرفة أولا، وبعد كده ندخل إن شاء الله في ماذا نفعل مع هذا الذي يهدر أوقات الغير. كنت في يعني مقرر لي أن أعطي درسا في يوم الأحد في مسجد من المساجد من 20 سنة تقريبا. فذهبت إليه المسجد أشوف كذا، كان في أخ بيتناوب معي بيعطي درس السبت وأنا سأعطي درس الأحد في هذا المسجد. فذهبت وجدت رجل داعية عنده علم ما شاء الله، لكن الجالسون، رحت السبت أشوف حال المسجد ونظام المسجد إيه، واللي بيسمعوا طريقة استيعابهم وهكذا. فوجدت العجب، وجدت إن معظمهم من كبار السن، وهذا الداعية يعني دربهم أو سبحان الله يعني جعلهم يألفون أمرا يهدر أوقات الناس. يجي مثلا يتكلم عن آيات أو أحاديث أو أي موضوع من الموضوعات، فيرفع رجل كبير يده يقول له ممكن فضيلة الشيخ أقول حاجة، يقول له تفضل على الرحب والسعة. فيبدأ يحكي خبرة حياته، أنا كنت في أيام الهجرة في المنزلة وفعلت كذا وكذا وكذا وكذا، ويقعد يتكلم حوالي ربع ساعة. فطبعا اللي جنبه يقول لك ده مش أحسن مني، ما أنا لازم أجي في الفضائيات برضه. فيرفع يده ممكن أقول حاجة، اتفضل. فيقعد يحكي ربع ساعة أخرى، وأنا كنت في المطارية ومهاجر في كذا وسبحان الله. فأنا تغيرت على الحقيقة، قلت لو جالس طالب علم في هذا الدرس لن يأتي بعد ذلك، لكن ماذا يعني أنا جاي أسمع حكايات، أنا جاي أسمع الشيخ. فجيت يوم الأحد قلت لهم، وإحنا طبعا تعلمنا من سورة الكهف إن يجوز للعالم أو طالب العلم اللي بيقول درس أن يشترط، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق. فقلت لهم يا جماعة ممنوع أحد يتكلم، عشان والله أنا بحب أسترسل في الموضوع وغير ذلك، فدعوني أعطي تصور للدرس، سيبوني أتكلم لغاية أذان العشاء. وأنا شأني وأحب من إخواني طلبة العلم أو اللي بيلقوا الدروس يبدأ الدرس من المغرب إلى العشاء، وخد كمان 10 دقائق بين الأذان والإقامة يبقى الحمد لله 10 دقائق بتدي تصور لأي شيء تريده. ما جيش بقى أجي قبل العشاء ب10 دقائق وأحبس الناس بالصلاة وأقعد نصف ساعة بين الأذان والإقامة، الذي سيجلس سيجلس لي وهو كاره. خلي بالك من هذا الأمر، أنا عايز الذي يجلس لك يجلس وهو محب. قلت لهم أنا عندي شرط، تحملوني في هذا الشرط، ممنوع أحد يستدرك أو يضيف أو يسأل أو غير ذلك إلا بعد أذان العشاء، وسأعطي لكم فسحة بين الأذان والإقامة 10 دقائق، إلا عايز يقول حاجة يقولها. طبعا 10 دقائق فيش حد هيلحق يقول حاجة، فقلت بهذا لا أهدر أوقات الذي يأتي يسمع، والاستدراك يشتت. لا حرج إن أخذ من إخواني مثلا يرفع يده يستدرك شيئا للتوضيح أو غير ذلك، لكن عشان نهدر أوقات الناس لا. فأنا لو في هذا الصنف، يعني أحيانا عندما كنا في أوقات الطلب على الحقيقة هذا يؤدي إلى النفور، ولا يحسن من الشيخ أن يستجيب له دائما. يعني أنا مثلا بأدرس لأناس مبتدئين في العقيدة، هو بينهم طالب علم مبرز في العقيدة مثلا، كل شوية يرفع يده عشان يستزيد، طبعا هيستزيد وقد يلقي بشبهة، قد يفتن المبتدئ أو يهدر وقته، مش هيجي المبتدئ بعد ذلك يقول لك العلم ده أعلى منه. فيحسن للشيخ أنه يؤجل هذا، يقول له طب قابلني، يعطيه حقه، قابلني مثلا بعد الدرس ونتشاور ونتحاور ونفعل ما بدا لنا، لكن بعيد عن الطالب المبتدئ. فلو انت شعرت انه يرفع يديه مثلا في المحاضرة او كذا ليهدر الوقت او يشتت او يظهر الله اعلم بالسرائر انه على علم او غير ذلك، فيعني اشترط هذا الشرط بداية، فهذا شرط حسن ولك ان تشترط. وجدت مثلا انه يستدرك شيئا يسيرا في دقيقة او دقيقتين ولا يهدر اوقات الطلاب، يبقى لا حرج أن تجيبه سؤلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. عليكم السلام. ازيك يا حبيبي؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. يعني لا بأس، انت طبعا احنا مش هنمنع من يستزيد. ازيك يا حبيبي؟ مش هنمنع، يعني لو انت مثلا تذكر لي مثلا 3 مواقف من مثلا